الحمد لله الذي كان وما زال ولم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا درس مصطلح الحديث الذي به يعرف الصحيح من الضعيف والمعل من السليم. وقد وقفت معكم في قراءة كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر في نوع العزيز، وهو أحد أنواع الآحاد، والأخبار إما متواترة وإما آحاد. الآحاد إما أن تكون غريبة ينفرد بروايتها راو واحد، وإما أن تكون عزيزة، وإما أن تكون مشهورة. وقد وقفت بكم عند رأي القاضي أبي بكر بن العربي، وهو القاضي المالكي. أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي معرفا، المتوفى سنة 43 و500، قال: وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري، وكذا ذكر رأيه هذا في عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي وفي شرح الموطأ. ونصه في شرح الموطأ أصرح من نصه في شرح البخاري وفي العارضة، حيث قال رحمنا الله وإياه: مذهب الشيخين، يعني البخاري ومسلما، أن الحديث لا يثبت حتى يرويه اثنان. يقول مذهب البخاري ومسلم أن الحديث لا يثبت حتى يرويه اثنان. قال في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه رحمه الله حين ادعى أن شرط البخاري هو الاثنينية، رواية اثنين عن اثنين، أورد عليه بأول حديث رواه البخاري ونزله منزلة خطبة الكتاب، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وهو فرد تفرد به وبروايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب، وتفرد به عن عمر من التابعين علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد به عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. أجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديث إنما الأعمال بالنيات فرد لم يرويه عن عمر إلا علقمة، لم يرويه عن عمر إلا علقمة، والمراد بعلقمة هنا هو علقمة بن وقاص الليثي. قال: قلنا: هذا أبو بكر بن العربي يقول قال قلنا، يعني أن هذا الإيراد بحديث إنما الأعمال بالنيات لا يرد علي. لماذا؟ قال قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة بمشهد من الصحابة بوجود وحضور الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، قال فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال. ما لازم قول أبي بكر بن العربي هذا؟ لازمه أنه لا يسلم بغرابة وفردية حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. لماذا لم يسلم به الإمام أبو بكر بن العربي؟ قال لأن عمر خطب به بمشهد من الصحابة، فلا يعقل أن ينفرد بروايته دونهم، تعقب عليه بأنه لا يلزم من كونهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، أن يكونوا سمعوه من غيره، لا سيما ولم يدعي أحد أن غير عمر سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه العبارة، عبارة أبي بكر بن العربي، مع ما فيها من تعقب من الناحية الحديثية الاصطلاحية، فيها أمر من الجانب الأدبي، لأنه قال فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. أقول ليس من عادة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الإنكار لما لم يعرفوه، فدعوى وقوع الإنكار منهم التي ذكرها أبو بكر بن العربي، هذه الدعوى ليست جيدة فيما يتعلق بحق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا من الجانب الأدبي. أما من الجانب العلمي فلا يلزم من كونهم سمعوا عمر يخطب بإنما الأعمال بالنيات أن يكونوا مشاركين له في سماع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد اشتهر هذا الحديث عند الجهابذة من العلماء الكبار أن ليس غير عمر سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، وبأن هذا لو سلم في عمر، لو سلمنا جدلا أن غير عمر سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يسلم له في الطبقة الثانية، وهي طبقة علقمة ابن وقاص الليثي، ولا يسلم له في الطبقة الثالثة وهي طبقة محمد بن إبراهيم التيمي، ولا يسلم له في الطبقة الرابعة وهي طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري. قال ثم تفرد محمد بن إبراهيم يعني التيمي به عن علقمة يعني ابن وقاص الليثي، ثم تفرد يحيى بن سعيد الأنصاري به عن محمد بن إبراهيم التيمي على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وهذا هو الذي يترجح في حديث إنما الأعمال بالنيات أنه ما سمعه من الصحابة سوى عمر، ولا سمعه من عمر غير علقمة بن وقاص الليثي، ولا سمعه من علقمة بن وقاص الليثي غير محمد بن إبراهيم التيمي، ولا سمعه من محمد بن إبراهيم التيمي غير يحيى بن سعيد الأنصاري واشتهر بعده. وقد ذكرت لكم، ذكرت لكم عبارة الحافظ ابن حجر يرد على بعض من يقول وجدت له من الرواة عن يحيى بن سعيد الأنصاري أكثر من 700 راو، فقال هذا الكلام فيه نظر أو هذه الدعوة فيها نظر، لأني يقول مذ طلبت الحديث تتبعته من جميع وجوهه فلم تجد الوجوه لدي عن 100 وجه، فأين ب700؟ قال وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، يعني الدعوة موجودة في أن عمر توبع رضي الله عنه، وأن علقمة توبع، وأن محمد بن إبراهيم التيمي توبع، وأن يحيى بن سعيد الأنصاري توبع. إيش المتابعة؟ المتابعة هي المشاركة، مشاركة راوي غيره، والشاهد أن يروى الحديث من طريق صحابي آخر، والاعتبار هو الطريق إليهما، هي عملية البحث عن المتابعات والشواهد لتقوية الحديث وترقيته. مرة أخرى، أنا في بعض الألفاظ أمر عليها مرور عجل لأني أظن أنها عند بعض طلبة العلم من الأمور المقررة والمتقرر معرفتها. المتابعة المشاركة، إذا شارك راو غيره فيما سمعه فهذا يسمى متابعة. الشاهد هو الحديث الذي يروى من طريق صحابي آخر. الاعتبار هي عملية ما يسمى في هذا العصر بالبحث أو السبر أو التتبع، كما قال الحافظ العراقي: الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل. وكما قال السيوطي رحمه الله في الألفية: الاعتبار سبر ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه. وكلها كده معلومة عامة تأخذها هي من تسخير الله جل جلاله لأهل الحديث لخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يزاد فيه ما ليس منه ولا ينقص منه ما هو فيه. قال وقد وردت لهم متابعات، يعني توبع هؤلاء الأئمة في الطبقات الأربعة بدءا من الصحابة، لكن هذه المتابعات لا يعتبر بها. وخذ مثالا لها، وهذا على سبيل التمثيل، متابعة محمد بن عمرو الليثي، رواه ابن عدي في كتاب الكامل: تابع محمد بن عمرو الليثي محمد بن إبراهيم التيمي في رواية هذا الحديث عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر: إنما الأعمال بالنيات. لكن ابن عدي نفسه وهو راوية هذا الحديث قال: هذا الحديث لا أصل له، يعني لا سند له يثبت أو يصح به. لماذا؟ لأن في السند الربيع بن زياد الضبي وهو يخطئ، وهذا من أخطائه، كما جزم بذلك الحافظ ابن حجر في لسان الميزان: هذا من أخطاء الربيع بن زياد الضبي، وإلا فما ثمة متابعة لمحمد بن إبراهيم التيمي، لا ثمة متابعة ليحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي. وإنما أراد الربيع بن زياد أن يقول عن يحيى بن سعيد الأنصاري فأخطأ وغلط وزلق، فقال محمد بن عمرو الليثي عن محمد بن إبراهيم التيمي. فهمنا يا أخواننا؟ طيب. قال وردت لهم متابعات لا يعتبر بها. لا يعتبر بها لماذا؟ لضعفها، أو لكون الحديث لم يرد عن غير عمر بلفظ إنما الأعمال بالنيات، وإنما ورد عن غير عمر من طرق كثيرة وعن صحابة كثر لكن بغير لفظ إنما الأعمال بالنيات. مثلا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا لا يمكن أن نقول رواه غير عمر ثم نقول ولفظه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لماذا؟ لأنه وإن كان تضمن معنى إنما الأعمال بالنيات، ولكن بون شاسع بينه وبين لفظ إنما الأعمال بالنيات. فقوله قول الحافظ ابن حجر وقد وردت لهذه الطبقات الأربعة بدءا من عمر متابعات لا يعتبر بها لضعفها، أقول إما لضعفها كحديث محمد بن عمرو الليثي في الكامل لابن عدي، أو لأنها ليست مروية بلفظ حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. قال وكذلك لا نسلم، وفي بعض النسخ الخطية وكذلك لا يسلم، وكذلك لا نسلم جوابه، الضمير يرجع إلى أبي بكر بن العربي في غير حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي في الأحاديث المخرجة في الصحيحين حالة كونها لم يروها غير راو واحد لكل حديث منها، يعني الأفراد والغرائب. فلا نسلم لأبي بكر بن العربي دعوى الإثنينية في حديث إنما لا فيما يتعلق بتصحيح الحديث في الشيخين عند في الصحيحين، كما لا نسلم له أحاديث أخرى مخرجة في الصحيحين حالة كون رواتها قد انفرد بكل حديث منها راو واحد. هذا معنى قوله وكذا لا نسلم جوابه، أي جواب أبي بكر بن العربي في غير حديث عمر، أي مما خرج من أفراد الصحيحين حالة كون كل حديث منها قد انفرد به راو واحد. قال ابن رشيد هو أبو عبد الله محمد ابن عمر ابن رشيد السبتي المالكي المتوفى سنة 21 و700، وهو عالم من علماء المالكية، وله كتاب مشهور في الرحلات سماه ملء العيبة بما جمع بعد طول الغيبة. وكتب الرحلات لدى أهل الحديث ليست هي لوصف الماء والخضرة والوجه الحسن، وإنما كتب الرحلات كان يوجد فيها حديث ويروى فيها الحديث رواية ودراية، يجيزون في رحلاتهم ويجازون ويصفون البقاع والأماكن والبلدان، وكانت مملوءة باللغة ومملوءة بالأدب ومملوءة بالفقه ومملوءة بالأصول. وهذا الكتاب يمثل هذه الوجوه، أعني كتاب ابن رشيد أمل العيبة بما جمع بعد طول الغيبة، وقد طبعت منه مجلدات. قال ابن رشيد رحمه الله يرد على أبي بكر بن العربي ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى، يعني القاضي أبي بكر بن العربي، أنه شرط البخاري ما ادعى من شرط البخاري أول حديث مذكور. يقول يكفي في الرد على أبي بكر بن العربي ما ادعاه في أن شرط البخاري للتصحيح وللصحيح هو رواية اثنين أول حديث مذكور. وهذا التعليق ذكره ابن رشيد في كتاب سماه ترجمان التراجم، وهو تعليقات على صحيح البخاري، نكت وتعليقات على صحيح البخاري، سمى كتابه ترجمان التراجم. قوله يكفي في الرد على أبي بكر بن العربي أول حديث، أقول ويكفي في الرد عليه آخر حديث في الجامع، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رطب لسانك وزكي نفسك ورقق قلبك بسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا آخر حديث ختم به الإمام البخاري الجامع المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا هو كمال عنوان كتاب الصحيح الذي اشتهر باسم صحيح البخاري. هذا الحديث انفرد به أبو هريرة، وانفرد به بروايته عن أبي هريرة أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير البجلي، وانفرد به عن أبي زرعة عمارة ابن القعقاع، عمارة ابن القعقاع، وانفرد به عن عمارة محمد بن فضيل، ثم اشتهر من بعد. وانظر لاحظ يعني إلى تقدير الله تبارك وتعالى، أول حديث في صحيح البخاري حديث فرد غريب، نعم، آخر في طبقاته الأربعة بدء من الصحابة إلى تبع الأتباع، آخر حديث أيضا فرد غريب انفرد به أبو هريرة، وكذا في الأربع الطبقات، طبقة الصحابة التابعين أتباع التابعين تبع الأتباع. وهذا بلا ريب أنه ينقض دعوى من يدعي من أهل الحديث كالحاكم ومن تبعه وكذا أبو بكر بن العربي ممن تأخر عنهم أن الإثنينية شرط في الصحيح أو في إدخال الحديث في الصحيحين. طيب انتهينا من أبي بكر بن العربي، إذن إيش خلاصة رأي أبي بكر بن العربي؟ ادعى الخلاصة، ادعى ابن العربي معرفا، وقلت ميز المعرف وهو إمام من أئمة السنة، من المنكر وهو ابن عربي الصوفي الذي له كلمات منحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وقرأ في هذا الباب إن لم تكن متعصبا وما أخالكم كذلك كتاب البقاعي، الإمام البقاعي، تنبيه الغبي لتكفير ابن عربي. بعض الناس يقف شعر رأسه ويقشعر جلده، قال يا أخي أسمعنا بس، أسمعنا مسلم مسلم مسلم، لا تسمعنا كافر، ما في إسلام بلا تكفير. ها، لكن تكفير بنص شرعي بقاعدة وبضابط من ضوابط وقواعد علماء أهل السنة والجماعة، وليس نثرا للتكفير بلا حجة ولا برهان. قال الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وأنا أخشى ما أخشاه، عندما تحل فتنة أو تنزل كارثة، من هول تلك الكارثة ومن شدة تلك الفتنة ينكر أقوام من المسلمين كبارا وصغارا معلما من معالم الدين، معلما من معالم الدين. ولاحظ هذا الآن في مثال قديم، ولاحظ هذا في مثال جديد. المثال القديم المهدي المنتظر، والمثال الجديد التكفير. ها، لحلول فتنة عمياء بدعوى المهدية عام 1400 هجرية، وبعد انتهاء هذه الفتنة التي ادعى من ادعى أن بين ظهرانيهم المهدي، قام أقوام من المثقفين قالوا ما في مهدي، خرافة، ما دام ادعاها فلان من الناس فهي خرافة، وقاموا أنكروها. فتصدى لهذا بعض أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، وقبله الشيخ الربيعان إمام قباء القديم، فألفوا في هذا وكتبوا فيه كتبا، وأثبتوا أن عقيدة أهل السنة وجود مهدي في آخر الزمان اسمه محمد بن عبد الله، أقنى الأنف أجل الجبهة، يصلحه الله في ليلة، يخسف بي الجيش المخالف له، هذا الشيء الثابت. والآن جاءت القضية في معلم من معالم الدين وركن من أركان الإيمان، وهو قضية التكفير، لوجود شببة ووجود صغار ووجود مكفرين ووجود مفجرين ووجود جهلة أغمار، لا يفقهون من أمور الدين إلا ما يلقنونه أو يبايعون عليه في سراديب لوجود هذه البذرة التكفيرية غير السديدة ولا الرشيدة ولا الحميدة. قام بعض الناس من يوم يسمع قضية الإسلام في تكفير يقول استغفر الله يا شيخ، الإسلام ما في تكفير. سبحان الله، أنت استغفر الله، أنت قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إسلام بلا تكفير ليس إسلاما، لأن الله تبارك وتعالى يقول في شأن التكفير المنضبط: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد للإنسان أن يعي هذه المعالم في غياهب الفتن المدلهمة التي تحيط بالمسلمين. يجب أن لا يكون عاطفيا، نعم يجب أن يحكم أربعة أمور: نقل، عقل، عاطفة، واقع. ويحكم في الأربعة النقل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقل، عقل، عاطفة، واقع. ما نمشي بالعاطفة فقط، ولا نمشي بالكثرة فقط فلسنا جمهوريين، ولا نمشي بالواقع فقط نغرق الشباب ونغرق المجتمع. واقع، واقع، واقع، واقع، واقع، واقع، حتى تقع الواقعة بواقع ليس له واقع وليس له دليل ولا برهان ولا حجة ولا سلطان. ولكن نحكم في العاطفة والعقل والواقع النقل. هل ورد هذا في كتاب الله؟ هل يحل أو يحرم؟ هل هو سنة أو بدعة؟ هل هو حق أو باطل؟ هل هو حق أو باطل؟ تأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتشده بالمنظر العظيم والمهابة، ولك الحق عندما تتذكر متبوعك وقدوتك صلى الله عليه وآله وسلم، فداه آباؤنا وأمهاتنا. لكن لا تكن عاطفيا، لا تكن عاطفيا، تقول نحتفل بمناسبات، بمناسبة المولد، وأنا أركع وأسجد لرسول الله خشوعا له، وأنا أزحف على بطني وصدري كما يفعل أولئك الجاهلون، بل والله إنه لشرك صراح. يزحفون على أذرعتهم وركبهم سجدا، بل والله أعظم من السجود. يزحفون كما تزحف الزواحف، وقد التصقوا بجباههم وصدورهم وبطونهم وركبهم وأفخاذهم وسيقانهم تجاه القبر المعظم. الله أكبر، الله أكبر. سيدنا سيد ولد آدم عندما قيل له يا رسول الله جمل يسجد لك تأذن لنا بأن نسجد لك؟ جمل يسجد لك تأذن لنا بأن نسجد لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فداه آباؤنا وأمهاتنا: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. كيف تسجدون لغير الله؟ كيف تنبطحون على بطونكم وتزحفون وتزحفون لقبور من تعتقدون بولايتهم؟ والله إن هذا ضرب من ضروب الوثنية وضرب من ضروب عقائد الجاهلية. هذه الجبهة لا تسجد إلا لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تريد أن تسلم، سلم بسكينة وخشوع عند قبر النبي العظيم السيد الكريم، تقول قولا مشروعا، تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم تنصرف من غير سجود ولا ركوع، لأن هذه من العبادات التي لا تكون إلا لله الواحد الأحد. على خلاف مذهب أبي بكر بن العربي، ادعى ابن حبان أبو حاتم محمد بن حبان البستي الإمام المحدث صاحب الثقات وصاحب الصحيح وصاحب المجروحين المتوفى سنة 54 و300، ادعى ابن حبان نقيض يعني خلاف دعوى أبي بكر بن العربي. أبو بكر بن العربي قال شرط الصحيحين الاثنينية رواية اثنين عن اثنين. جاء ابن حبان فقال أصلا رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي يعني الإسناد لا توجد أصلا. أين ذكره هذا؟ لأن الشيخ علي عبد الحميد يقول بحثت في مقدمات كتب ابن حبان كلها فما وجدت هذا النص، بل هو موجود في مقدمة كتاب الصحيح الذي رتبه ابن بلبان فسماه التقاسيم والأنواع في المقدمة صفحة 87 من المجلدة الأولى. يقول ابن حبان إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي يعني الإسناد لا توجد أصلا، وهذا بلا ريب أنه على خلاف وعلى نقيض قول أبي بكر بن العربي رحمه الله. لكن الحافظ ابن حجر رجع فرد عليه قال إن أراد به أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط إلى أن ينتهي الإسناد لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم أي له. أما صورة العزيز التي حررناها، إيش صورة العزيز التي حررها الحافظ ابن حجر؟ ألا يرويه أقل من اثنين، وليس من شرط الاثنينية للحكم على الحديث بأنه عزيز أن تكون الاثنينية من أول الإسناد إلى آخره، بل ولو في طبقة واحدة. قال أما إذا أراد ابن حبان رحمه الله بأن العزيز لا يوجد على صفة معينة فنسلم له، أما العزيز بألا ينقص ولو في طبقة واحدة رواية اثنين ولو في طبقة الصحابة أو التابعين أو أتباعهم، يقول فهذا بلا ريب أنه لا يسلم لابن حبان رحمه الله. الآن أريدك أن تتصور إيش دعوة ابن حبان. دعوى ابن حبان بالإثنينية يمكن تصورها وتصويرها كالتالي: بأن يروي الحديث صحابيان، ويروي عن أحدهما تابعي وعن الآخر تابعي، ويروي عن التابع من أتباع التابعين واحد، ويروي عن التابع من أتباع التابعين الآخر واحد آخر، وهلم جر على هذه الصفة إلى آخر الإسناد. هذا فعلا كما ذكر ابن حبان أنه قل ما يوجد وقد لا يوجد. أما التعريف الذي قرره وحرره الحافظ ابن حجر كما أشار إليه بقوله والسورة التي حررناها وهي أن يوجد في ولو في طبقة واحدة رواية اثنين إما من الصحابة وإما من التابعين وإما من أتباع التابعين، فدعوى ابن حبان مرفوضة لا صحة لها. مثال العزيز على ما حرره الحافظ ابن حجر، قال مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس، البخاري ومسلم رواياه من حديث أنس، والبخاري وحده من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه صلى الله عليه وآله وسلم من والده وولده ومن الناس أجمعين. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. لاحظ العزة كيف وصل الحديث إلى العزيز وكيف أتته العزة. رواه أنس بن مالك، أخرج حديثه البخاري ومسلم، ورواه أبو هريرة، أخرج حديثه البخاري. ما لهما من الصحابة في رواية الحديث ثالث، فالحديث عزيز في طبقة الصحابة. رواه عن أنس اثنان من التابعين، قتادة ابن دعامة السدوسي وعبد العزيز ابن صهيب، فهو عزيز في طبقة التابعين من هذا الوجه. طيب، ورواه عن قتادة من أتباع التابعين شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث وسعيد، قال شعبة شعبة بن الحجاج، وسعيد هو ابن أبي عروبة، سعيد هو ابن أبي عروبة. هنا بمناسبة ذكر سعيد بن أبي عروبة اعترض السخاوي على شيخه الحافظ ابن حجر، اعترض السخاوي تلميذ للحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر توفي سنة 52 و800، السخاوي توفي سنة 200 و900. اعترض الإمام السخاوي فتح المغيث على الحافظ ابن حجر، فقال عزى شيخ الإسلام، يقول عزى شيخ الإسلام الحديث لسعيد يعني ابن أبي عروبة، قال ولم أقف على رواية سعيد، وهو من أهل الاستقراء التام رحمه الله، ولكن بلا ريب أن الحافظ حافظ، والحافظ شيخ السخاوي، وقد أثبت وجود ورواية الحديث عن سعيد بن أبي عروبة. طيب، فالاثنينية بلغتنا وبلغت الحديث العزة في طبقة أتباع التابعين من هذا الوجه، ورواه عن عبد العزيز بن صهيب إسماعيل بن علية. من إسماعيل بن علية؟ قلت لكم من قبل ابن علية اثنان، أحدهما هذا السني وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم المشهور بابن علية، المشهور بابن علية. الآخر كما قال الإمام الذهبي جهمي جلد، هو إبراهيم ابن إسماعيل على خلاف اسمه، إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية، ذاك جهمي جلد. وأنت لابد أن تصبر معي وتصابر، فلعل بعضهم يستغرب يقول إيش هذا، نحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهمي جلد، معتزلي، صوفي، أشعري. يا أخي الحبيب، لولا أن الله سخر علماء الملة الإسلامية يميزون بين الحق والباطل وبين الخبيث من الطيب، لاختلط الحق الحابل بالنابل، ولاختلط الحق بالباطل، لكن الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلئن طرق سمعك فلان كذا وفلان كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، جماعة المسلمين على القرآن والسنة، جماعة المسلمين على القرآن والسنة، المنصورون، الناجون، المقصودون، في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة، كن منهم بارك الله فيك، ولا تكن ديمقراطيا جمهوريا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يقول مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس الطائفة من الواحد إلى الألف، من الواحد إلى الألف، كنت في أقصى المعمورة في القطب الشمالي المتجمد وحدك على القرآن والسنة، أنت من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إن شاء الله، فاثبت على الحق المبين. ذكرت لكم من قبل وهذه للمرة الثانية، أحد المفتين والدعاة المشهورين ممن شابت لحيته وشاب شعر رأسه وعلى الملأ ويشاهده الملايين، عندما أتى على هذا الحديث قال هذا الحديث ما هو صحيح، هذا الحديث صوابه كلها في الجنة إلا واحد. سبحان الله، هذا نوع من الكذب والوضع، وما ابتليت اليقظة الإسلامية أو ما يسمونها بالصحوة الإسلامية إلا من أمثال هؤلاء الرؤوس الذين يعكسون ما لا يحل عكسه، ويزيدون وينقصون في دين الله، ويتبعون بالملايين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا بل ورب الكعبة، الحديث صحيح صحيح صحيح، يحذرنا صلى الله عليه وسلم من الفرقة والتشرذم والتحزب والتعصب، فيقول وستنقسم وتفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة، ودونها في الثبوت من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا تغتر ولا تفتر واثبت. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب، رواية شعبة، رواية سعيد، ذكرت اعتراض الإمام السخاوي قال أنا ما وجدتها. رواية شعبة في الصحيحين، رواية شعبة على هذا الوجه في الصحيحين. رواية إسماعيل بن علية، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الملقب بابن علية، روايته وحديثه من هذا الوجه في الصحيحين أيضا. رواية عبد الوارث بن سعيد، وهو ثاني رجل يروي هذا الحديث مع إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب، هو عبد الوارث بن سعيد التنوري، وهو ثقة إمام، وحديثه في صحيح مسلم، وحديثه في صحيح مسلم من هذا الوجه.